محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بفقه النيات ومعنية طالب العلم. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أنه ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلبه العلم تحصيل علم الشريعة والدفاع عنها وتبليغ هذا العلم ومحبة الله تبارك وتعالى. واليوم نتحدث عن نية من نوايا طالب العلم، وهي نية الخشية لله تبارك وتعالى. قال العلماء: ينبغي لطالب العلم أن ينوي بعلمه خشية الله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. يعني أن العلم لا يطلب إلا للخشية، يشير إلى قول الحق تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يتعلم ويطلب العلم لا بد أن يكون من الخاشعين الخائفين، حتى لو طلب أي علم من العلوم الكونية أو العلوم الشرعية أو العلوم القلبية، فكلها علوم تقرب إلى الله تبارك وتعالى وتحدث الخشية في القلب. ولو نظرت إلى موضع هذه الآية وسياقها تجد أنها جاءت عقب آيات كونية في سورة فاطر. قال الحق سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. انظر إلى ختام الآية وانظر ما سبقها من علوم: علوم النبات، علوم الجيولوجيا وطبقات الأرض والجبال، وعلوم علم الحيوان، وعلم الوراثة. فجمعت العلوم الكونية، لأن الكون كتاب الله المنظور، كما أن القرآن كتاب الله المقروء. فأي علم يتصل بالكتابين يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وغير المسلمين ممن سبقت لهم السعادة حينما يرى آية كونية انفتح لها قلبه تجده أعلن الإسلام، لأنه علم أن هذا الكتاب يعني القرآن لا يمكن أن يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فتراه يعلن إسلامه، وهذا دليل على أن العلوم الكونية تحدث في القلب أثرا إيمانيا وخشوعا واستسلاما للحق سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب سبحانه وتعالى. ومن ثم يقول الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: المراد بالعلم هنا الذي يورث الخشية هو العلم بالله تبارك وتعالى وبصفاته وبأسمائه سبحانه، وكذلك العلم بالأمر والنهي وكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويحدث الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى في القلب. هذا هو العلم الذي ينير القلب. وقد قال الشيخ ابن عطاء الله: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه. العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه، هذا هو العلم النافع. ثم يقول: خير علم ما كانت الخشية معه. والعلم إن قارنته الخشية فلك، أي فلك منفعته في الدنيا والآخرة، وإلا فعليك، أي مضرته عليك في الدنيا والآخرة. يعني إن فارقت الخشية العلم هذا يكون حجة على ابن آدم. كل هذا مأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي بسند صحيح عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، فذلك حجة الله على ابن آدم. إذن العلم النافع هو الذي يدخل في القلب ويحدث أثرا على الجوارح وانفساحا في الصدر، يزهد به صاحبه في الدنيا ويرغب في الآخرة، وتنشط جوارحه في طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه علم زرع في القلب، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك. وفي حديث ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ويعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يروي الإمام مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. انظر، يقول: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، يعني قولوا: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، لأن العلم النافع هو الذي ينفسح له الصدر ويستقر في القلب، فينكشف عن القلب قناعه وحجابه، فينتفع المسلم بهذا العلم، ينتفع بهذا العلم ليعمل به. ولذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب. كان يردد هذا كثيرا، وتلميذه الإمام الشافعي كان أيضا يقول ذلك: ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب. لأن الحفظ باللسان والعقل ما هو إلا نسخة زيدت في المكتبة، نسخة ورقية، يعني كالنسخة الورقية التي زيدت في المكتبة، لأنه لم ينتفع بالعلم. ولذلك يقول الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب، وفي لفظ: في قلب من أحب من عباده، يعني أنه يتجاوز اللسان ويدخل القلب، يحفظه بلسانه ويحفظه بقلبه فينتفع به. ومن هنا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتعلمون، كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله: يعني كنا نحفظ العشر الآيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بها، يعني يحفظون القرآن شيئا فشيئا، كلما حفظوا عملوا، لأن الله تعالى أنزل القرآن من أجل هذا، من أجل هذا، من أجل العمل، لا من أجل الحفظ والتكرار فقط، وإنما أنزل للعمل. فالقرآن شافع مشفع كما قال عليه الصلاة والسلام: ماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره زج في قفاه إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول الشيخ ابن عباد النفذي في شرح الحكمة التي ذكرناها: خير علم ما كانت الخشية معه، يقول: فكل علم، قال: واعلم أن كل علم ذكر في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: والراسخون في العلم، وقال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقل رب زدني علما، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال: المراد به العلم النافع. وكل ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل للعلم قال المراد به أيضا العلم النافع، وليست القراءة والحفظ وأخذ الشهادات والمباهاة بها أو تحصيل الدنيا وتحصيل الأموال، لا، لم ينزل العلم لهذا. وإلا فمن جعل المال العلم مطية لجمع المال فبياع الليمون أفضل منه، لأنه استعمل ما أنزله الله لطلب الآخرة والخشية من الله في جمع الدنيا. يعني ثمن غال يشتري به شيئا لا ثمن له عند الله، الدنيا بأثرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف يجعل العلم ثمنا لها؟ إن هذا لشيء عجاب. ومن هنا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يطلبون العلم للخشية. هذا سيدنا عبد الله بن عمر سئل عنه مولاه سيدنا نافع شيخ القراء ماذا كان يفعل ابن عمر في بيته، قال المصحف والصلاة، المصحف والصلاة، وما بينهما يجدد الوضوء، يعني كلما انتقض وضوءه جدده ورجع إلى القراءة أو للصلاة. سيدنا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه جاء في آخر حياته وكان يجتهد اجتهادا شديدا، فقالوا له ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، انظر يقول ايه، يقول ان الخيل اذا ارسلت وقاربت على الوصول الى الهدف مدت رأسها واخرجت ما عندها حتى تصل الى النهاية بقوة. قال فلم يبق عندي من عمر يعني الا القليل. انظر، شبه نفسه بالخيل حينما تصل الى قرب النهايات تراها تسرع اكثر من البدايات، وليس على العكس، الناس كلما كبروا يبحثون عن ايه، عن النوم والرقاد والراحة والجلوس في الطرقات والمقاهي ولعب الطاولة والضمن وغير ذلك من الأشياء بعد الخروج إلى المعاش، وخاصة من طلبة العلم وأهل العلم. طبعا هذا شيء يؤسف كثيرا. سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل ماذا كان يصنع؟ هو رجل طبعا من أهل اليمن، أهل الحكمة والإيمان كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهذا الرجل كان يعلق صوتا في بيته، وكلما أصابته فترة أتى بالصوت وأخذ يضرب على رجليه ويقول لنفسه يخاطبها، أنت أحق بالضرب من دابتي. سبحان الله، يؤدب نفسه بصوت ويجتهد في الصلاة والقيام ويقول أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به دوننا؟ والله ليعلمن أصحاب محمد أنهم تركوا وراءهم رجالا. هكذا يقول أبو مسلم الخولاني. وفعلا هذا الرجل أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يلقى، يعني أسلم عام حنين لكن لم يقدم المدينة إلا في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهو من التابعين سيدنا أويس القرني رضي الله عنه. سيدنا أويس القرني هكذا هو من التابعين، وإن أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى، لأن الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. لكن أبا مسلم رضي الله عنه هو عبد الله بن سوب لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أسلم في عام حنين وقدم المدينة في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع به الأسود العنسي أخزاه الله الذي ادعى النبوة، وكان في الشام، فاستدعى أبا مسلم الخولاني، استدعاه، فلما وصل عنده قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. ما بسمعش. قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار أوقدت، ثم ألقى أبا مسلم وهو مكتوف بالحبال، ألقاه في النار. انظر إلى هذا الجبار، ألقاه في النار، فالنار لم تحرق إلا الحبال، وخرج أبو مسلم من النار كما خرج سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. سبحان الله. الشيخ أحمد بن زين دحلان رحمه الله في كتابه السيرة النبوية قال: وكرامة أبي مسلم الخولاني هذه كرامة متواترة رواها أصحاب السنن بأسانيد صحيحة. المهم أنه بعد أن خرج من النار ذهب إلى المدينة المنورة، ووصل إلى المسجد النبوي، واختار سارية من سواريه وجلس يتعبد عندها، يتعبد ويصلي ويقرأ القرآن، فرآه سيدنا عمر رضي الله تعالى فقال، اقترب منه سيدنا عمر. ابن عمر طبعا محدث وملهم ومكاشف ومتفرس، فجلس إليه وقال له: ما فعل من أراد عدو الله أن يحرقه بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن سور اليمني. قال: أنشدك بالله، أأنت هو؟ انظر إلى فراسة سيدنا عمر رضي الله عنه، أأنت هو؟ قال: نعم. فقبل بين عينيه، قبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي مد في عمري حتى أرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو مثل الخليل إبراهيم عليه السلام. يعني فرح به فرحا عظيما. لكن الشاهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا وراءهم رجالا يخشون الله تعالى ويخافونه. خلي بالك، سيدنا أويس القرني من مراد ثم من قرن يمني، وهم فعلا أهل الحكمة وأهل الإيمان وأهل علم. إلى الآن في اليمن، إلى الآن في اليمن يطلبون العلم للخشية، فيهم نساء ورجال يسندون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في الخلوات، أهل الحديث من النساء والرجال في تريم في حضرموت، إلى الآن يسندون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت واحدا مقاولا، مقاول بناء، ظل يدعو الله تعالى نصف ساعة بدعاء مسجوع، لم يخطئ لا في نحو ولا صرف ولا أسلوب بلاغي، نصف ساعة. سألت عنه هل هذا عالم من العلماء عند عم الحاج أحمد السائح في المدينة المنورة، قال لي هذا مقاول. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. يكفي أنهم خرجوا أبا مسلم وخرجوا أويس القرني، يكفيهم هذا. سيدنا أويس القرني الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وسيدنا عمر أن يقابلاه وأن يطلب منه الدعاء، وبالفعل قابلاه وطلب منه الدعاء. تصور، يعني رجلان من أهل الجنة، من المبشرين بالجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهما أن يقابلا أويسا وأن يطلب منه الدعاء. سبحان الله. لكن الأساس في ذلك هو الخشية، الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ورث أهل اليمن العلم والخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، والتاريخ يحكي عنهم حتى نعرف أن أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. فلابد لأهل العلم أن يسلكوا هذا المسلك، سواء كانوا دعاة إلى الله أو كانوا طلاب علم، لابد أن يضعوا هذا المعنى في قلوبهم حتى ينتفعوا بالعلم. أما طالب العلم أو الداعي إلى الله يأتي مثلا، تأتي من الشكوى من امرأته، تأتي الشكوى من أولاده، تأتي الشكوى من والديه، سبحان الله، أهل العلم يشتكى منهم، أين الخشية من الله؟ أين الخوف من الله؟ أين العمل بالعلم؟ أين الانتفاع؟ أين العلم النافع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الله علما نافع وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. إذن فمن لم يعمل بالعلم ولم ينتفع به ولم يحدث العلم والخشية في قلبه فما أبعده من العلم، وهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. فلا بد للداعية وطالب العلم أن يعمل بما يتعلم ويعمل ويطبق ذلك على نفسه. الإنسان بيستأ جدا حينما يجد مثلا واحدا من أهل العلم وامرأته مثلا متبرجة أو تلبس البنطلون أو تضع المساحيق أو يترك بنته هكذا. سبحان الله العظيم، استغرب وأتعجب أقول أين العلم، أين تطبيقه؟ يعني أما قرأ القرآن العظيم وما فيه من أوامر ونواهي؟ هذا أمر خطير. فأهم النوايا والمقاصد في طلب العلم ونشره الخشية، إحداث الخشية في القلب. ومن خشي الله تعالى وخافه عمل بما علم وطبق ذلك على نفسه. مثال الصلاة، تجد مثلا طلاب العلم وأهل العلم لا يحافظون على الصلوات في جماعة إلا من رحم الله، يصلي بعد طلوع الشمس، يجمع الظهر مع العصر، يجمع المغرب مع العشاء، ربما جمع 4 أوقات. يعني هذا يعني أمر خطير، ولا ينتفع هو بالعلم ولا ينفع غيره. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، ينزل بصاحبه إلى أسفل سافلين. أعاذنا الله من ذلك وأحسن نوايانا، ورزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وإيمانا خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.